فإن ثوب المأمور به لا يجوز ففعل مثله لا يجوز. وتظهر خالف الخلاف لأن العبادة المأمور بها لا ينهى عن مثلها ما لم يفضي فعل الضد إلى فوائدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد ختم المصنف رحمه الله مبحث الأمر بمسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. بمعنى أن الشارع إذا أمر بشيء فهل يكون هذا الأمر نهيا عن ضده؟ فلما أمر الشارع بالصلاة هل يكون هذا نهيا عن تركها؟ ولما أمر بإيتاء الزكاة هل يكون هذا الأمر نهيا عن تركها؟ وهكذا في سائر الأوامر الشرعية، سواء أكانت متعلقة بالعبادات أم كانت متعلقة بالمعاملات. وقد اتفق علماء الأصول على أن الأمر ليس نهيا عن ضده من جهة صيغته، فصيغة افعل ليست صيغة لا تفعل، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة لفظه وصيغته. واختلفوا في الأمر هل هو نهي عن ضده من جهة المعنى أو لا، هذا هو محل النزاع، وهو الخلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من جهة المعنى أو أنه ليس كذلك. وقد اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين ومنهم المصنف، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أنه لا يمكن أن يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون الأمر دالا على ترك الضد. ومن أدلته ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن ضد المأمور به لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ضد المأمور به مأمورا به،